بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، تتمة: وعذر الجماعة كالجمعة، مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في الرحال يوم مطر لم يبل أسفل النعال، بخلاف ما لا يبله نعم، قطر الماء من سقوف الطريق عذر وإن لم يبله لغلبة نجاسته أو استقذاره، ووحل لم يؤمن معه التلوث بالمشي فيه أو الزلق وحر شديد، وإن وجد ظلا يمشي فيه وبرد شديد وظلمة شديدة بالليل ومشقة مرض. بدأ الشيخ يبين لنا الأعذار التي يمكن للإنسان فيها أن يتخلف عن صلاة الجماعة أو عن صلاة الجمعة، وهذه الأعذار يمكن للإنسان ألا يكون آثما بالتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، أما لو استطاع أن يتحملها وبعد ذلك أتى إلى الجمعة والجماعة فإن ذلك أفضل لتحمله تلك المشقة، بشرط ألا يصاب بأي ضرر. قال: وعذر الجماعة كالجمعة. فالأعذار متحدة، وبدأ الشيخ يعد لنا هذه الأعذار الواحدة تلو الآخر. مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في الرحال. عندما علم المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس يتوزعون في بيوتهم، منهم القريب إلى المسجد ومنهم البعيد، فإذا حصل المطر الذي يبل الثياب وربما لا يدخل إلى أسفل النعال، عند ذلك فإنه من الممكن أن يكون عذرا في التخلف عن صلاة الجمعة وكذلك عن صلاة الجماعة. لقد كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الحديبية، يقول الصحابة: فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم. إذن هذه هي الحالة الأولى. قال: نعم، قطر الماء من سقوف الطريق. بعض الأسواق لها سقوف، وهذه السقوف ربما عليها كثير من الطيور ومن النجاسات، فإذا نزل المطر اختلطت الأوساخ واختلطت بروث الحمام إلى غير ذلك، وبدأت تتقاطر من السقوف. افترض أن إنسانا يلبس البياض من أجل الإتيان إلى صلاة الجمعة أو الجماعة، وبعد ذلك أخذ هذا يلوث الثوب الذي يلبسه، فتارة تغلب عليه مسألة النجاسة، وتارة تغلب عليه مسألة الاستقذار الذي يصيب الثوب، فماذا يفعل في هذا؟ لقد سمح الإسلام في ذلك أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. قال: نعم، قطر الماء من سقوف الطريق عذر وإن لم يبله لغلبة نجاسته أو استقذاره. ثم قال: ووحل أفصح، لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه، إذا كان ذلك طبعا هذا يختلف من مكان إلى آخر. فإذا كانت الطرق معبدة أو كانت مثلا توجد أرصفة أو توجد مناطق فيها حجارة إلى غير ذلك، فاليوم تختلف البلدان عن بعضها، وهنالك فرق بين طريق ترابي وبين طريق من الإسفلت، وما بين الأرصفة وما بين تصريف مياه الشوارع، كل ذلك ربما يختلف من مكان إلى آخر. أرأيت لو خرجت في الطريق وكان هنالك مطر سابق، ثم بعد ذلك كلما أردت أن تنتقل من مكان إلى آخر علقت رجلك في ذلك الوحل، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مكان آخر، افترض نفسك تمشي الآن في أرض بستان جاءه المطر، فعند ذلك هذا الوحل في الطريق عند ذلك سواء أمن التلوث فيه أو لم يأمن، عند ذلك نقول له في هذه الحالة ربما يكون أشق من المطر بكثير، وربما يؤدي إلى التزحلق. وهنالك فارق أيضا ما بين الشباب وما بين الكبار في السن، هنالك فارق ما بين الإنسان الصحيح والإنسان المريض، لذلك هذا الأمر يختلف من إنسان إلى آخر. قال: ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه أو الزلق. الزلق أن يعني طبعا مع الوحل ربما يحدث هنالك زلق، فكم من إنسان ربما يقع ولا يأمن لنفسه الانتقال من مكان إلى آخر، خاصة من كان ربما يتكئ على عصا أو هو كبير في السن أو ضعيف في النظر إلى غير ذلك، أو شدة الظلمة التي تكون في الطريق مما يؤدي إلى مرض عندما ينزلق الإنسان، فربما ينكسر منه عضو أو تصيبه بعض الردود. مع ذلك جاء الإسلام فبين لنا أن هذا عذر في صلاة الجمعة وكذلك في صلاة الجماعة. قال: وحر شديد وإن وجد ظلا يمشي فيه. في بعض البلاد أحيانا يكون هنالك الحر، يعني ربما ترى أن الإسفلت ربما صار مائعا، ولذلك أحيانا تخرج بعض في نشرات أخبارهم ربما يقولون ويمنعون الخروج في وقت معين، ولذلك إذا وصلنا إلى هذا الأمر فربما تصيبه حمى في دماغه حتى ولو وجد ظلا يمشي فيه. وقد رأينا هذا في بعض أيام الحج التي مررنا فيها لشدة الحر الشديد، فكنا نرى الرجل يتساقط تلو الآخر، حتى إنك لو وضعت مظلة على رأسك وحملت إنسان لمسافة 20 مترا فقط بعد ذلك ترى نفسك أنك وقعت لشدة الحر. فماذا لو كان هذا الأمر من أجل صلاة جمعة أو من أجل صلاة جماعة؟ حتى ولو وجد ظلا يمشي فيه نقول له أنت معذور. وبرد شديد. البرد الشديد كالعواصف التي تأتي، عواصف ثلجية رملية رياح شديدة، كل هذه الأشياء من الممكن أن تمنع الإنسان من حضور الجمع والجماعة. قال: وظلمة شديدة بالليل، خاصة في وقت الصبح أو في وقت العشاء، لم تكن الطرق قد أنيرت، ما زال يوجد أماكن في القرى لا تجد فيها ما بين البيوت وما بين المساجد أي نوع من أنواع الضياء. ربما اليوم يستعين الإنسان بكاشف معين بسيط يمشي إليه وتزول تلك الظلمة، أما عندما كانت الظلمة شديدة وليس معه وسيلة من أجل أن تضيء له الطريق فربما يقع في حفرة أو ما شاكل ذلك، أو يدوس على حيوان أو هامة في الأرض إلى غير ذلك، فهي من الأشياء الشديدة في المشقة. قال: وبرد شديد وظلمة شديدة بالليل ومشقة مرض، يعني المرض الشاق الذي لا يستطيع الإنسان فيه أن يأتي إلى المسجد، فلو جاء إلى المسجد وصلى وكان من الصعب عليه الحضور، سواء سمح يعني هذا المرض يحوله من قائم إلى قاعد أو لا يحوله، لكن ذهب كل الخشوع بسبب المرض الذي أصابه عندما يأتي إلى المسجد. ومشقة مرض وإن لم تبح الجلوس في الفرض. أما أن يقول مثلا والله عندي صداع يسير، يعني كل إنسان هذا لا ينفك عنه، لو وصلنا إلى هذه الدرجة لا أحد يأتي إلى صلاة الجمعة ولا إلى صلاة الجماعة. قال لا صداع يسير ومدافعة حدث من بول أو غائط أو ريح فتكره الصلاة معها. ولكن لا بد هنا أن نبين الفروق في هذه المسألة. هذه المدافعة حصلت قبل الصلاة أم في الصلاة؟ إن كان قد حصلت قبل الصلاة ننظر هل الوقت كاف لتفريغ نفسه أم الوقت ليس بكاف لتفريغ نفسه. يعني مثلا لو كان في آخر الوقت وشعر بأنه يدافع، لو ذهب ليتوضأ من جديد ويستنجي عند ذلك خرج الوقت، نقول له إن الصلاة مع الكراهة في مدافعة الأخبثين مع المحافظة على الوقت أفضل من تفريغ النفس وخروج الصلاة عن وقتها، لأنه بذلك يرتكب إثما. أما إذا كان قبل الصلاة ووجد من نفسه عدم الدخول في الصلاة نقول له في الأصل الصلاة مع مدافعة الأخبثين هذه مكروهة، وكلما زادت الكراهة، ولذلك عليك قبل الصلاة أن تذهب وأن تفرغ نفسك وأن تجدد وضوءك، وبعد ذلك أدركت الجماعة أدركتها، وإلا فإنك غير آثم في ذلك، لأن الإنسان لا يستطيع أن يضبط نفسه في هذه الأمور. أما إذا حدثت في الصلاة فهل ينبغي له أن يقطع الصلاة؟ لا ينبغي له أن يقطع الصلاة، يعني حدث بشيء، خاصة فإن الله عز وجل خلق في الإنسان عدة تنبيهات، يكون ذلك التنبيه الأول والثاني أنه يحتاج مثلا أن يفرغ نفسه، ما بينهما يستطيع أن يتم صلاته تمام. أما لو كان يصلي مع قوم محصورين أطالوا الصلاة مثلا واتفقوا على ذلك ويعلم أنه لن يستطيع، اتفقوا على أن يقرأوا مثلا في ركعتين البقرة وآل عمران، ولو حدث هذا في قيام ليل مثلا، هل يمكن أن يترك الجماعة أن يفارقهم يتمم الركعتين لوحده؟ نعم، أفضل من أن يحدث معه شيء من خروج شيء منه وانقطاع صلاته بالحدث، فالمفارقة إن علم أنه لا يستطيع أن يتم صلاته. وإن خاف فوت الجماعة لو فرغ نفسه كما صرح به جمع، وحدوثها في الفرض لا يجوز قطعه، لا يجوز قطعه، ومحل يعني لا يجوز حدوث حدوث المدافعة إلى قطع الفرض، ومحل ما ذكر في هذه إن اتسع الوقت، بحيث لو فرغ نفسه أدرك الصلاة كاملة، وإلا حرم التأخير لذلك، لأنه يكون قد خرج بجزء من الصلاة أو بكلها عن وقته. ثم قال وفقد لباس لائق به. الناس على أقسام في مسائل اللباس، ترى أن هنالك عالما لا يخرج إلى الناس مثلا إلا بجبته وعمته، ولم يره أحد على غير هذه الشاكلة على الإطلاق، لو بحث عن عمته فلم يجدها، عند ذلك عذر له في التخلف عن الجمعة والجماعة؟ هل يخرج هكذا حاسرا مثلا؟ نعم، هذا عذر له، لأنه لم يعتد الناس أن يروه بغير هذا الشكل. في بعض الناس لا يبالي كيف ما خرج، هذا لا يقول والله أنا لا يوجد لباس لائق بي. لذلك هذا يختلف أصحاب المكانة، سواء كانت هذه المكانة اجتماعية أو كانت دينية أو كانت يعني أيا كانت، لابد أن ننظر إلى هذا الإنسان لو كان دائما يعني يفعل ذلك الفعل ولا يتخلف عنه، وحدث في يوم من الأيام أنه لم يجد ذلك الأمر، نقول له يعني أنت لا نقول له والله أنت سترت العورة وتلبس لباسا حسنا فعليك أن تخرج، لا. قال وإن وجد ساتر العورة وسير رفقة لمريد سفر مباح، وإن أمن لمشقة استيحاسه. أحيانا تكون في المسجد وترى أن بعض الناس يأتي يصلي ويخرج قبل الجماعة في المسجد، يفعل هذا لماذا؟ أحيانا ترى أنه على موعد مثلا مع طائرة تخرج في وقت معين ويريد أن يدرك الصلاة قبل هذه الطائرة، ولو تخلف طارت الطائرة وذهب عليه المال، فهل نكلفه من أجل أن يحضر معنا صلاة الجماعة على محطة قطار مثلا، حتى على باص، حتى على رفقة ربما وقف هذه السيارة وقالوا إن الوقوف لمدة 10 دقائق بعد ذلك نمشي ولو يعني تركنا بعض الناس منا، هكذا كان النظام. فبعد ذلك هو لم يستطع إلا أن يأتي المسجد، لو أراد أن ينتظر الجماعة ذهبت رفقته، في هذه الحالة يصلي ثم بعد ذلك يلتحق بالرفقة. وإن أمن لمشقة استيحاسه، قال يستطيع أن يتابعهم في وسيلة أخرى، لا، البقاء مع الرفقة يعطي يعني شيء من المودة والمحبة، وتركهم إنما يحدث فيه وحشة وانفراد لوحد. قال وخوف ظالم على معصوم من عرض أو نفس أو مال. طبعا هذه المسألة الإنسان إذا خاف من ظالم، يعني خوف من ظالم، هذا الظالم يعني أنا لو تركت بيتي لا آمن على عرضي، هل أذهب إلى صلاة الجماعة وقد صارت فيه فوضى في البلد مثلا؟ لا، أبقى مع عيالي. لو ذهبت إلى صلاة الجمعة أو الجماعة يأتي اللصوص إلى مالي، لو مشيت في الطريق أتعرض للقتل إذا لم يكن هنالك أمن في البلاد. ما حكم هذه الأشياء؟ فإذا خاف على نفسه أو خاف على عرضه أو خاف على ماله، في هذه الحالة كل هذه الأمور أعذار في التخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة. قال وخوف من حبس غريم معسر. طبعا إذا خاف الإنسان من أن يحبس الغريم مدينه المعسر، مثلا رفع الأمر إلى القاضي، أنا أطالب زيدا بمال ما، رفعته إلى القاضي، حكم القاضي عليه بالسجن حتى يدفع ذلك المال، وهذا الإنسان المدين معسر ليس معه مال، ولو كان معه مال لدفعه، لكن ينتظره في المسجد، عند ذلك فيقبض عليه من المسجد إلى السجن. عند ذلك هل له حق في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة؟ نعم. حتى أكثر من ذلك، ربما بعض الناس لا يستحون في المطالبة، ربما يكون غريمهم معسر، نعم هم أصحاب حق في المال، لكن لو كان معه مال ربنا لدفع، وربنا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ماذا فعل؟ وقف، ما إن وقف يقول واحد في المسجد ما إن أقيمت الصلاة، تعال يا محمد أنت قبل ما تعطينا، قبل ما توقف بالصف الأول ادفع الحقوق التي عليك. هكذا بعض الناس يفضح في المسجد، لو يعلم أنه يقول مثل هذا القول عنده عذر في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، هذا أمر. أما لو كان الأمر عاما، في ناس قبل ما يصلوا بالصلاة يدفعوا الحقوق اللي عليهم مثلا، لو كان هذا الكلام ما عين شخص، قد يحتمل كل المصلين وقد يحتمل واحدا منهم، عند ذلك هذا ليس له عذر في ذلك، لأن الكلام لم يتوجه إليه ولم تلتفت الأنظار إليه، وذلك الرجل إنما قال، ربما يقول ذلك الكلام على سبيل نصيحة مثلا، ممكن أم لا؟ نعم. من المؤسف يا أخواننا، يعني من يأتي إلى صلاة الجماعة هذا مراقب، يعني ينبغي أن يكون هو كصاحب الثوب النظيف، كصاحب الثوب الأبيض الذي ليس فيه لوثة على الإطلاق. ولذلك عندما ينظر الناس إليه، ينظر الناس إليه نظرة كمال لا نظرة نقصان، فأي شيء يعيبه. ولذلك علينا كما نحافظ على صلواتنا، نحافظ على الحقوق التي لنا والتي علينا ومع علاقتنا مع الناس جميعا. فكثير من الناس يقولون والله أنا لا أريد أن أصلي مثلا، هذا كلام باطل وكلام من الشيطان. شوفوا فلان غشاش ويصلي بالصف الأول مثلا، والله هذا بيخلط الحليبات بقال لنفترض بالماء وبعد ذلك يصلي. يا أخي غشاش وبيصلي أحسن ولا غشاش وما بيصلي؟ ذلك يرتكب يعني إثمين وهذا يرتكب إثما واحدا. ولعل صلاته أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، من الممكن أن يوجه له الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر النصائح، لكن لو كان خارج المسجد لازداد سوءا وسوءا وسوءا. كم من إنسان ربما سمع نصيحة واحدة في يوم من الأيام فكانت سببا إلى تغيير حياته. ولقد قيل عن كثير من العارفين بالله تبارك وتعالى أنهم إنما كان صيدهم من إنسان لا تتوقع أنه هو الذي قلبهم، لكن أراد الله عز وجل لهذا الإنسان الخير. يعني نعطي مثال، الفضيل بن عياض أكبر قاطع طريق كان في زمنه، وهو من أكبر الأولياء لله تبارك وتعالى، هذا قبل الولاية، يعني كان أكبر قاطع طريق، خرج على حائط وذلك من أجل أن يسرق. وقع صاحب البيت يفتح كتاب الله وصل إلى قوله تعالى وسمعه وقرعت في أذنه، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. سمع كلام الله فأثر في نفسه، والقارئ بسيط، ربما القارئ يعني يهجي القراءة قراءة تهجي، لكن أثر القرآن كان من ذلك القارئ البسيط. قال الفضيل بلى قد آن. أين كانت التوبة؟ على رأس الجدار الذي يريد، يعني صار رجل في خارج الجدار وما بقي إلا أن ينزل إلى البيت ويسرق ذلك البيت. سمع هذا الصوت يقول فيه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فقال بلى قد آن، عاد فخرج قاطعا وسارقا وعاد تائبا لله عز وجل بكلمة. أبو سليمان الداراني دخل إلى بعض المساجد فوجد واعظا صغيرا في السن بسيطا من بين الناس جميعا، سمع موعظة منه، كانت هذه الموعظة سبب إلى أنه صار من أكبر العارفين بالله. ماذا قالوا؟ عصفور، هذا عن الداعية يعني الصغير، اصطاد بازيا، ما البازي؟ الصقر الكبير. هذا كيف اصطاد؟ طيب هي المسألة ليست المسألة بالأشخاص، أحيانا تدخل تسمع نصيحة تقلب كيانك من أوله إلى آخره، والله لم أعلم هذا، سرت في هذا الطريق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهذا الأمر أثر في قلوبنا. إذن إذا خاف هذا من حبس غريم، هذا أن يحبس يعني الغريم المعسر، نعم، من حبس نعم غريم معسر. قال وحضور مريض وإن لم يكن نحو قريب بلا متعهد له. إنسان كان مريض، والمريض تارة أعطني الدواء، ارفع يدي، اقلبني على اليمين، اقلبني على الشمال، أو كان محتضرا، أنت تقول أمامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله مثلا، وبعد ذلك تلقنه الشهادة، حتى لو نادى المنادي لصلاة الجمعة لك الحق أن تتخلف. من أجل هذا الإنسان انظر، وكأن الله عز وجل يقول لك أترك الأمر الذي لي من أجل الأمر الذي لك. لكن هذا الأمر كم ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نتواصى ببعضنا خيرا. لكن لا أقول لعشرة أولاد لأب انتظروا مع أبيكم وذلك من أجل أن تتخلفوا عن صلاة الجماعة، لا، واحد يكفي، تتناوبون على ذلك، كل مرة واحد يعني يبقى عند والده والباقي يذهبون إلى صلاة الجمعة والجماعة، حتى ولو مات، سواء كان محتضرا أو مات، عند ذلك نحتاج إلى تجهيزه، تجهيزه مقدم على صلاة الجماعة. أو لم يكن محتضرا، قال لكن يأنس به وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعة. يعني بعض الناس ربما ينام في الصلاة، ماذا نقول له؟ قم فنا صلي ونام وأنت معذور في صلاة الجماعة. لكن يأنس به وغلبة نعاس عند انتظاره للجماعة وشدة جوع. الإسلام عندما كان ما بين العشاء والعشاء ماذا قدمنا؟ إذا كان كل صلاتك وأنت تفكر في الطعام، يا أخي كل أولا، أو تسرع من أجل الطعام لشدة ذلك الجوع. عند ذلك فهذا الجوع، العطش، حضرة الطعام، حضرة الشراب الذي تشتهيه، عند ذلك فالأصل تبدأ بالأكل والشرب وتكسر حدة الجوع، ثم بعد ذلك يعني تستطيع الصلاة. لكن إذا استطعت أن تجمع ما بين الأمرين، يعني مثلا في صلاة المغرب ورمضان الطعام موجود وأنت جائع لأنك صائم، ماذا فعلت؟ أذن المؤذن، أخذت شيئا من التمر، شيئا من اللبن، وبعد ذلك أي طعام كان، بينما ينتهي المؤذن شربت مزقة ماء، ثم بعد ذلك صليت الجمع، ثم عدت إلى الطعام، هذا أفضل لك. وشدة جوع وعطش كذلك نفس الحكم بالنسبة للجوع. قال وعما حيث لم يجد قائدا بأجرة مثله. لو وجد الأعمى قائدا بأجرة مثله وهو يستطيع أن يدفع تلك الأجرة، فيجب عليه أن يأتي إلى الجمعة والجماعة. قال وإن أحسن المشي بالعصا. نعم، هل في بعض الناس صحيح تراهم غير مبصرين، مثلا يعني نعرف بعض الباعة حتى يأتي من بعض قرى حوران وبعد ذلك ينزل في الكراج ثم يأخذ السيارة ثم ينزل إلى سوق الحميدية ثم وفي المساء يعود بنفس الطريق تماما. يعني ربما واحد مبصر تدله على الطريق يخطئ، ومع هذا تراه يعني يضبط الأمر تماما في ذهابه وعودته والوقت تماما. ومع هذا إن أحسن المشي بالعصا ولم يجد قائدا، عند ذلك نقول له يعني هنالك مشقة. سألت بعض الناس من هؤلاء العميان، قلت هل تفرق ما بين الشمس وعدمها؟ قال نعم أفرق في الطريق إذا كان الطريق مشمسا أو غير مشمس، حتى ولو لم تكن هنالك حرارة، وليس يعني يشعر في جسده في ذلك. قلت ما هو أعظم شيء تصاب فيه؟ قال الحفرة في الطريق، الحفرة العكازة. قال لي كالعين تماما، أستطيع أنا لا أمشي أكثر من الحدود التي تقدمها مثلا هذه العكازة أمامي، لكن الحفرة في الطريق هي التي تؤذينا. انظر إلى هذه المسألة، معنى ذلك من وجد شيئا من هذا فبعد ذلك غطاها، وضع فيها رملا، وضع فيها حجرا، من أجل ألا تؤذي بعض الناس، فيقول إن أكبر أذى يصيبنا ما هو الحفرة في الطريق. تنبيه، إن هذه الأعذار تمنع كراهة تركها حيث سنت وإثمه حيث وجبت. يعني عندما نقول صلاة الجماعة سنة، تركها مكروه، ولذلك إذا وجدت هذه الأعذار زالت الكراهة. صلاة الجمعة واجبة، تركها حرام، إذا كان عنده هذه الأعذار فترك عند ذلك لا يقع في الحرام. لذلك قال إن هذه الأعذار تمنع كراهة تركها حيث سنة وإثمه حيث وجب، ولا تحصل فضيلة الجماعة كما قال النووي في المجموع، واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر. يعني هذا الإنسان في كل يوم وفي كل صلاة يخرج للجماعة، لكنه هيأ نفسه وفتح الباب، لكن لا يستطيع المشي عند المطر أو بالظلمة أو فامتنع وصلى في بيته. لو لم يكن هذا العذر قائما لوصل إلى المسجد، لوصل، عند ذلك يكتب الله سبحانه وتعالى له هذا الأجر. قال: في المجموع يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصفه، لخبر أبي داود وغيره. إذا ذهبت عنه صلاة جمعة يتصدق بدينار. ما هو الدينار؟ دينار من ذهب، والدينار من ذهب يعني مثقال، والمثقال يعني يساوي 4 يعني غرامات وربع، يعني نصف ليرة ذهب الآن. نصف ليرة ذهب إنجليزية مو رشادية، أنه رشادية 7 غرامات بينما الإنجليزية 8. نعم، فنصف ليرة ذهبية يتصدق بها، أو بليرة ذهبية، هذا عفوا بليرة ذهب، بنصف ليرة ذهبية أو بربع ليرة. هذا ماذا قال؟ أن يتصدق بدينار، والدينار يساوي 4 غرامات، يعني يصدق له 5000 ليرة إذا راح عليه صلاة جمعة. هذا المعنى إذا قدرناها بالليرة السورية هذا، أو نصفه يعني 2500 تقريبا، لخبر أبي داود. نحن نقدر اليوم فقط من أجل أن نبين هذا الأمر. فمن فعل ذلك فعليه أن يعني، وإذا لم يستطع قال وكان فقيرا أقل الدرجات، هنالك حديث أنه يتصدق بصاع من حنطة، صاع من حنطة أو نصف صاع، يعني كيلية من الأشياء التي يمكن أن يأكلها من غالب قوت البلد، أو نصف صاع يعني بكيلوغرام. وهذا معنى ذلك، اليوم تفعل كيلو فريكي كيلو أروز كيليين بهذا الأمر، فهذا أيضا لها قيمة. ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى فصل، فقال: فصل في صلاة الجمعة. نقف هنا إن شاء الله.